يعني السواد الشديد، طيب ما يجوز اصحابه جزمنا السقا او الخفيف، هذا ما يجري ليش؟ لان مشكوك الحدود. لا اريد استصحب اصل السواد. هنا العلماء قالوا يجري. ليش يجري؟ ليش يجري؟ سبب شنو السبب؟ السبب قالوا هو المدار في جرائم الاستصحاب شنو؟ ان يصدق الشك في البقاء على المدار. شو وقت ما صدق شك في البقاء فهنا يجري الاستصحاب. ومعلوم السواد الخفيف لو كان موجود حاصل يصدق السواد باقي وما يصدق السواد. يصدق السواد باقي ولا يصدق السواد باقي؟ ذاك السواد المتيقن به عليكم السلام ورحمة الله يصدق باقي. ليش يصدق؟ لأن العرف يرى السواد الشديد والسواد الخفيف كلاهما شنو؟ سواد. والشدة والضعف شي يشوفها من قبيل شنو؟ العوارة. فالخفيف هو الشديد، لكن غاية العمر يختل بيما بالشدة والضعف، فهو هو. فيمكن أن يقال أنه ماذا؟ شك في البقاء في يجب الاستصحاب. هاي ترى قاعدة عامة شنو أخذها. إذا المقدار الذي هاي المقدمة احنا شنو إذا هاي المقدمة استهمناها كل درس استهمناها البقية مقدمة الذي أمس بينته واليوم كررته. هاي المقدار أريد تحفظه عن استصحاب الكل من القسم الثالث. العلماء يقولون ما يجري المعروف، والقسم الثالث استصحاب الكل شنو معنى؟ أن يعلم بوجود الكل في ظن فرد، ويعلم ذلك الفرد ارتفع، ولكن يحتمل حدوث فرد جديد مقارن لارتفاع ذلك الفرد. هنا قالوا لا يجري إلا استثنى مورد، إذا كان هذا الذي نشك في حدوثه وهو السواد الضعيف نشك في حدوثه يعد من مراتب المتيقن، المتيقن والسواد، فهذا من مراتبه السواد الشديد والخفيف كلاهما سواد، غاية الأمر مرتبته مختلفة. مثل السآنة، أنا الآن إذا أريد أن أنزع أمامتي وعبايتي هو أنا أو لا؟ يختلف. هو أنا بعد مو أنه أشعر هو ما صير الغد غاية الأمر أولا بزعمام على النولا. هل عرفه في السواد الشديد أو لا؟ أول كان عمري جديد 15-20 سنة، الآن صار عمري نال لا اشتري شوية طلت شوية أكبر طلت. العرف ماذا يقول؟ أنا الآن هو أنا فيما سبق وفيما سبق هو الآن. غاية الأمر شوية شدة وضع مرتبة اختلفة شوية العمر عوارض اختلاف العوارض بس هو هو. فينامك السواد القليل والسواد الشديد توجد الاستصحاب لأن شك البقاء يصدق، هذا عين ذاك توجد الشك البقاء. قد اتضحت هذه المقدمة، نجي إلى موردنا. مبحثنا شنو وشان أمس مبحثنا؟ أنه إذا نسخ الوجود هل نقدر نقول الجواز باقي بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعام؟ ايش قلنا؟ قلنا لا لا يمكن. بقاء واحد من هذين يحتاج علما الى دليل. حضرة جنابك تقول انا عندي دليل، تفضل يلا جيب الدليل، جيب الدليل يلا الدليل هذا شو انت، وبعدين نردك انت ساحكي حتى اعرف انا على لسانك راح احكي. هكذا تقول لما الوجود كان موجود الجواز كان وما كان، كان الجواز. لما ارتفع الوجوب جزما نحتمل ايش حدث؟ حدث استحباب او اباحه، جواز بالمعنى الاخر اباحه، او اباحه واحد من بني حدث، لو اباحه حدث، لوش حدث بعد استحباب، لوش حدث كراهه، جاهل شيء. ساد التالي لو ذم حسن فالجواز اذا بالتالي شو راح يصير؟ باقي. لكن اول وين كان الجواز؟ في ضمن من؟ الوجوب. هسه في ضمن من؟ في ضمن الاستحباب او في ضمن الاباحه او في ضمن الكراهه، في ضمن واحد من ذني. فالجواز جزما ارتفع، الوجوب جزما ارتفع، ولكن نحتمل بعد ما ارتفع حدثه، نحتمل حدثه، يا إباحة بالمعنى الخاص احتمال تركه، مو أنه ماذا، ولعله الحدث شنو حرمة، ولعله حرمة حسن، بس شلون ما كان يحتمل أنه حدثه إباحة بالمعنى الخاص أو استحباب وكراهة يحتمل. فإذا يحتمل يعني بالتالي ايش راح يصير؟ نقدر نقول الجواز مستصحب حينئذ. فالجواز كلي كان في ظن الوجوب وذلك ارتفع. ونشك هل حدث فرد ثاني غير الوجوب؟ غير الوجوب شنو؟ استحباب او كراهة او اباحة. هل حدث؟ نحتمل حدثه، فنستصحب بقاء الجواز، كلي الجواز، كلي الجواز. ايه الاخر شي جاو اذا تعرف لي جواز يعني راح يثبت عندنا ماذا؟ راح يثبت عندنا ماذا؟ انا جواز بالمعنى العام موجود، ثبت بقاء دينا بالدليل، الدليل شنو هو؟ استصحاب. اخر شي جاو يقول هذا استصحاب الكل من القسم الثالث وهو لا يجري. قد واحد يقول للآخر يقول له صحيح ما يجري، بس انت حضرة جنابك تقول اذا كان المشكوك يعد من المراتب، هذا المشكوك الحدوث اذا كان يعد من المراتب الشديدة او الضعيفة علما ذلك شنو؟ المتيقن المرتفع. يقول لك اجل استصحاب، هذه موردنا مثل نقول وجوب اول كان وجوب، هو شنو اقول الوجوب معنا؟ لا بونش دي بونش على رايك انت العاقل، طلب الشديد خير راح، بس نحتمل اجا ياهو طلب الضعف عن استحباب، هذاك شديد هذا خفيف، مثل سواد شديد سواد خفيف، شلون استصحاب كلي السواد يجري؟ انا لما اخلي يجري استصحاب كلي الطلب، كلي الطلب الجامع بين طلب الشديد والخفيف. أخوش إحساس أخوش إشكال ماذا؟ على الآخن قدس سره. شي جاو شي جاو شو يقول؟ صحيح الوجوب طلب شديد والاستحباب شنو؟ ضعيف، لكن هم عرفان عرفان عرفان الوجوب أمر مباين المن للاستحباب، يعني كما أن الوجوب مباين للحرمة ولا للحرمة للحرمة مباين ولا عرفان بلي بلي بلي، كذلك الوجوب للاستحباب عرفان أكو مباين بلي دقة. إيش قلنا الدقة بحسب الدقة؟ ذاك شديد وهذا ضعيف، فإذا ذاك شديد وهذا ضعيف فإذا ما يختلفن إلا بمن؟ بالشدة والضعف. لكن عرفا إذا نمشي بلا إشكال العرف يرى مباينة بين الوجوب وبين الاستحباب، كما يرى المباينة بين وجوب إباحة وجوب كراهة وجوب حرمة، يعني العرف يرى جميع الأحكام متباينة فيما بينها. فإذا أكو تباين يعني العرف ما يعد الاستحباب مرتبة خفيفة إلا للوجود، فما يجري الاستصحاب، لأن المدار في جريان الاستصحاب على بقاء الموضوع لكن بقاء الموضوع بما بالنظر العرفي لا بالنظر الدقي. بالنظر الدقي بل الموضوع باقي، ذاك شديد هذا خفيف، لكن بالنظر العرفي وجوب غرض استحضار. فما يجب حينئذ الاستصحاب، عرف لا يرى شده وضعف، يرى مباينه. خلاص أفهرس لك يا دور الأخ حتى نطبق العبارة. الآخون يقول لرب قائل يقول إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز بالمعنى العام، والدليل على الدليل على بقاء أجيب دليل استصحاب، بأن نقول حينما كان الوجوب جواز كان نشوف لما ارتفع الوجوب اجى استحباب او كراهه او اباحه، احتمال اكو، فاذا احتمال جايات يعني الجواز ايش راح يكون جاي حاصل، فنستصحب بقاء كلي الجواز، وبذلك يثبت مطلوبنا الذي نريده. احنا نريد نثبت بقاء كلي الجواز، ثبت بقاء. وجواب الاخر يقول هذا مبني على استصحاب الكلي من القسم الثالث، لأنه الجواز صح كان سابقا لكن في ضمن الوجوب، والآن الوجوب ارتفع نحسم الحدود فرد جديد وهو الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة. فإذا ذلك الفرد وهو الوجوب ارتفع، هذا فرد جديد محتمل حدوثا، والريد نستصحب الكل، هذا يسمى استصحاب الكل من قسم الثالث، وهو لا يجري إلا إذا كان الفرد المحتمل حدوثه يعد من مراتب شديدة أو ضعيفة علما للمتيقن السابق الذي ارتفع، مثل السواد الشديد والخفيف. هنا يجي الاستصحاب كلي السواد. وفي موردنا قد واحد يقول الوجوب والاستحباب هم بينهما شدة وضعف، فيجري الاستصحاب، فإن الوجوب طلب شديد ونحتمل بعد ما ارتفع الوجوب اجى استحباب، نحتمل والاستحباب طلب خفيف، فنستصحب كلية الطلب. قلت الأحكام الخمسة عرفا بين جميعها تباين، ما فيش الدوضع بني دقة على مثل ما تقول عرفا أكل مباين، والمدار إعلاما على الدقة وعلى العرف إلى الاستصحاب، على العرف ما يجينا إن شاء الله مو إعلاما على الدقة. نطبق العبارة، يقول ولا مجال، هاي منا ولا مجال، هاي من كلمة ولا مجال، تقول هذا دفعا لإشكال إشكال مقدر شنو؟ أنه قد يقال يمكن إثبات بقاء الجواز بالمعنى العام بواسطة الدليل. يا الدليل قول الاستصحاب، يقول لا مجال ولا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناء على، بس استصحاب الجواز ما تكون تبين شلون، يكون تبين شلون استصحاب الجواز يجري، لأن نقول لما كان الوجوب كان أكو جواز، لما ارتفع الوجوب نحتمل إجى إيش إجى يعبى على معنى خاص واستحباب لو كراه، فالجواز بالتالي نحتمل بقاء بيجري استصحابه. يقول لا مجال فيثبت بقاء الجواز معنى عام، يقول لا مجال إلا بناء على جريانه، يعني جريان شنو الاستصحاب، جريانه يعني جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكل. شنو القسم الثالث بين قوسين شنو القسم؟ وهو ما إذا شك من أين ينتهي القوس في حدوث فرد كلي، وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي شك في حدوثه بس شوكت في حدوثه مقارنا لارتفاع فرد الآخر، ذات فرد الآخر خود كان جزما وارتفع جزما لكن نشك في حدوث فرد هذا الكل جديدا حين ارتفاع ذاك، سد القوس من أول إلا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. وقد حققنا أنه يجري وما يجري في محلي، في محلي يعني وين استصحاب الكلي الجزء الثاني، يعني في الجزء الثاني من الكفاية في باب استصحاب الكلي فيما أدري تنبيه من تنبيهات الاستصحاب، حققنا أنه لا يجري استصحاب فيه يعني في الكلي من القسم الثالث ما لم يكن الحادث المشكوك، هذا الذي الحادث الذي نشوف في حدوثه، من المراتب القوية أو الضعيفة علما المتصلة بالمرتفع. نقول هذا مرتبة ضعيفة أو قوية لذلك المرتفع، مثل السواد الشديد والضعيف. الضعيف مرتبة يعد علما للقوي. ضعيف العود شي عد ضعيف عد عرفا أنه باقي، بحيث العود يقول السواد باقي، إذا الخفيف باقي صادق لي باقي، يقول ذاك السواد الذي كان الآن شنو شي يقول باقي، لأن العرف يرى السواد الشديد والخفيف واحد، والاختلاف ماذا بالعوارض كأنما بالشدة والضعف، لا أنه أمر حادث غيره. يكون العرف يقول هذا ذاك هو الآن باقي، ما يقول هذا غير ذاك. إذا قال هذا غير ذاك مثل زيد وعمر، زيد غير عمر، عمر غير زيد، فهنا ما يجب أصحابه. أما إذا سواد شديد وخفيف يقدر، إذا السواد الخفيف طول ارتفع والضعيف حصل، العرف يقول ذاك الذي كان سابقا الآن شنو ذاك باقي، لأن يراه ماذا السواد شيء واحد مو أنه غيره، يراه باقي. إذا قال باقي يجب أصحاب. نجي في موردنا خنشوف على أنه هتش أكل يقدر هتش مسوي اختلاف بالمرتبة مش الضعف نقدر مسوي، يقول لا. ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام يعني الخمسة مع الآخر عقلا وعرفا من المتباينات، وجوبية الحرمة متباينة هم عقلا هم عرفا، وجوبية ماذا كراهة متباينات هم عقلا هم عرفا، من المتباينات والمتضادات إلا كنا شنو بس وجوب الاستحباب، تباين ماكو عقلي غير الوجوب والاستحباب، فإنه وإن كان بينهما التفاوت بالمرتبة، بالمرتبة شنو التفاوت بالمرتبة عقل التفسير راح يجي، والشدة والضعف عقلا هتشي إلا أنهما متباينان عرفا، عرف يرى تباين، فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر. شكنا أنه تبدل الوجوب الاستحباب، راح الوجوب نحتمل إذن الاستحباب، وجوب قد يضمر بس نحتمل تبدل الاستحباب، ما يجب الاستصحاب. ليش؟ فإن حكم العرف ونظر العرف يكون متبع في هذا الباب، يا باب في باب الاستصحاب، والعرف يرى أنه الوجوب غير الاستحباب. إذا استحباب أكو ما يقول ذاك الآن أكو، لا بل غيره أكو، مو غيره مو نفس باقي غيره بقاء ما يقول هنا، بخلاف السواد الشديد والخفيف. إذا الضعيف موجود شي يقول، يقول ذاك بعد باقي، هتشي العرف يقول. فصل، هذا الفصل يتعرض للواجب التخييري. أقول واجب التخيير شنو مثال الواجب التخيير، مثال شنو مثال التخيير، احنا سامعين من اول يقولون شنو خصال الكفارة، مو اذا واحد افطر في شهر رمضان ما يدري على انه واجب، هكذا مخير بين عتق وصيام واطعام واحد من ضمن الثلاث. الأصوليون اختلفوا عن الوجوب التخييري شنو معناه. أول ما واحد يجي بناء ذني من الأبحاث شنو التافه، لكن شويون لما يدخل صدق هو هم ما يتحير، هو هم يتحير ما يدري. بس أنا أسألك شنو معنى الوجوب التخييري، نقول أكو وجوب تخييري بين من وبين من، أطعامه صيامه وعتق، شنو وجوب تخييري يعني شنو معنى تستبيع وجوب تخييري معناه شنو. حدثت في المسألة أقوال أربعة، طبيعي هي أكو غير فهمات من غير ذن الأقوال الأربعة هم لعله أكو، بس الآخر ذاكر فقط ذن الأربعة، أربعة احتمالات طلعا لو خمسة يصير ما أدري، فالسألان أربعة بالفعل. احتمال أن هيك نقول أنه وجوب تخييري يعني شنو معنى، يعني معناه كل واحد واجب، هذا واجب وهذا واجب، لكن وجوب كل واحد يسقط بمن بفعل الآخر، هذا واجب وهذا واجب. أقول كل واحد واجب يصير وجوب بعد شنو تعليمي، يعني هذا واجب يجب هذا يعني كأنما وجوب تعليمي، لكن يسقط بفعل الآخر، هتش نقول هذا احتمال، هذا احتمال واحد. احتمال رقم 2. أن نقول لا، الواجب فرد واحد معين عند الله، احنا ما نكرر، هو فرد واحد الله شنو معين، وذاك شنو ياهو، اقول ياهو الواجب المعين عند الله. هو الله يدري انا بعدين ايش اختار، يدري شنو، يدري انه فقر، انا ما عندي غير الصوم ما اقدر اصومه، ما اقدر اطعام 60 مسكين، وين اقدر اتقمص، ما اقدر، يدري انا اختار شنو، كم سجل في حق شنو، هذا صوم فواجب معين عند الله. بس انت يدري غني بعدين شنو تعتق، مو هتي ولا تسجل في حقك شنو، يدري ذاك انه يطعن فمسجل في حقك الاطعام، فراح يصير على ان الواجب مو 3، واحد يا واحد، المعين عند الله، يا المعين عند الله اللي هو الله يدري انت بعدين شنو اشتغل، هو ذاك مسجل عليك. هذا هم شنو قول ثاني. القول الثالث ان هيتش نقول ان الواجب احدهما غير المعين، غير مو واحد معين، هذا كمان مو بعيد الذهن ترى، هذا يجي يعني اذا قلنا على ان الواجب واحد من ذني ايش تفتهم، لو اطعام لو كذا صيام لو كذا، يعني شنو معنى، يعني الواجب فرد واحد غير المعين، مو المعين غير، فرد واحد غير معين. وهذا بعدين ان شاء الله نجي نقول هذا مستحيل، تستدرج قاعد تحكي شنو واجب غير معين، واحد غير معين، يصير بعد واحد غير معين، يصير ما عندنا واحد غير معين، حسب ما معقول كل واحد من الخارج فهو معين، غير معين شلون يصير، هسه احنا من عندنا هسه كل واحد هو واحد غير معين، يوم معين كل واحد هو واحد معين، بعد ما الى معنى نقول الواجب هو ماذا، الواحد غير المعين، مبدأ الذي يعبر عن الواحد غير معين بالفرد المنتشر، الفرد المنتشر بالخارج ما معقول أصلا، كل واحد في الخارج هو ماذا، هو معين. فإذا كان كذلك إذا ما إلى معنى تعلق، إن شاء الله بعدين يجينا ما إلى معنى تعلق الوجود بالواحد غير معين، لأن مصداق ما إلى، قد واحد يقول، قد واحد من عندكم يقول قد مصداق ما إلى، لكن يتعلق الوجود بمفهوم، مفهوم الواحد غير معين، قلت هذا المفهوم إذا ما إلى مصداق شلون يتعلق بالمفهوم، شلون يصير هذا، ما يصير إذا ما إلى مصداق، شلون يتعلق الحكم بالمفهوم ما إلى مصداق، مستحيل هذا، إلا اللهم قصدك أنت بس خانك التعبير، خانك التعبير، مقصودك من الواحد غير معين عن الجامع، هذا وجيه، انت الجامع إذا كان مقصود وجيه الجامع يعني الواجب، بس خانك التعبير، فالخلاصة كم قول الثالث الآن بينت، كم قول بينت الثالث، ثلاث. والقول الرابع، وأنا هم ما بقيت أمشي في بيان الأقوال بعكس صاحب الكفاية بالعكس، يعني هذا الرابع الذي راح أبينه هو مبين شنو أول وبالعكس، لكن أنا أمبنها ما تسويه حتى أوضح بنان. القول الرابع وهو الأول عن هذا، نقول على أن الواجب هو كل واحد منهما، لكن شلون واجب، شلون واجب كل واحد من عدهم، هذا واجب هذا واجب، بس كل منهما واجب بسمخ من الوجوب، نسميه بالوجوب التخييري، هذا فرض سنخ جديد، حقيقة جديدة للوجوب، معقول هذا ولا لا، فرض وجوب جديد أقعدنا، الوجوب نقول على شكله وجوب تخييري عندنا، وجوب شنو تعييني، وجوب التخييري هو هذا، فرض سنخ جديد من الوجوب إلى لوازم، احنا نعرف منين هذا الوجوب حقيقة، من لوازمه، من لوازم هذا الوجوب شنو التخييري، أنه ثواب تحصل لو واحد من عدهن جبت، وعقاب تحصل شوكت لو تركت الاثنينات، ويسقط الآخر لو جبت فرد واحد، هذا نسميه احنا وجوب تخييري، فرد وجوب جديد، هو فكرت رأيته هذا دي ترى يعني انسان لفظ بناءه بس تفكر وجود تخيير يعني شنو؟ هو عايز حقيقة جديدة للوجود. حقيقة احنا ما نعرفها الا باثارها. اكو بعض الحقائق لا تعرف الا بمن؟ هذا اللي عرفه احنا باثاره. هو هذا فرد حقيقة جديدة من الوجود الها ايش اثار. فاذا على هذا الاساس هذا احتمال. فاذا على هذا الاساس بالطبع انا الوجود التخيلي يسمى احتمال بي اربعة. يلا ايها الاخر انت احكي رأيك شنو انت تحقيقك في الوجود التخيلي شنو رأيك؟ يقول واما رأي انا هذا تحقيق الاخر بالقرآني هذا. يقول الله عز وجل لمن يؤمر بذني صيام او اطعام او شنو هنا الله عز وجل إلى فرد غرض واحد، لكن هالغرض الواحد يحصل ديما يحصل ديما بإتيان ذلك. يو لا، كل واحد بي فرد غرض، لكن شلون كل واحد بي غرض؟ كل واحد بي غرض سنخ غرض. لو حصل ذاك الغرض هنا ما ولو حصل الذات الغرض من هذا ما يحصل. فلا نقول إذن أكو فرد غرض واحد يحصل بكل واحد منهم. واقع أنت عاد نحكي ترى هذا حشينا شنو واقعي ثبوتي. لا نقول على يا واقع ماذا كل واحد بي غرض. يعني شو غرض هنا أكو؟ أكو فرد غرض يحصل بيه من بالصيام، فرد غرض يحصل بالإطعام، فرد غرض يحصل بيه من بالعز. لكن إذا حصل الصيام حصل غرضه، بعد الغرض من الثاني ما يمكن أن يحصل. بس لا تقول هذا شلون يصير؟ سبحان الله شلون يصير؟ أقول لك شلون يصير؟ شلون يصير ما بيها؟ بس الآن لو عزموك قد عزيمة جايبي لك محفوظ السلامة ماذا؟ أو لا سمون العزيمة عطشان أنا شيء أريد المال أشرب أريد أروي نفسي قلبي. واحد هم بالعجل قام جاب لي ماء لكن ماي كان شنو مو بارد يروزي ماي جاب لي فد غلاص كبير شنو ماي دافي. أنا هم أكشفه وبعد شربته بعد إن لا شربت فانترست بطي ماذا ماي حار. بعدين فرد واحد قلت له ما حار هذا شنو سويت التبير؟ قال على بخت الشيخ نسعر وحجب لك ماي بارد. راح بعد الغرض يمكن يحصل يولا ما يحصل بعد الغرض وهو من الماء البارد وهو أن أرتوي بعد ما يحصل ما دام تبت بطني شنو بهذا الماء اللي هو شنو غير بارد. هذه قضية وجدانية. فإذا حصل هذا الغرض من ذاته لا يمكن يحصل. هذه قضية وجدانية. فهنا ما بتشو يمكن أن نفترض على أن ثلاث أغراض أكو كل غرض إذا حصل بفعل واحد بعد الغرض من ثاني ما يمكن يحصل. فلذلك الله شلون يأمر بيناته؟ ما يقول ثلاثة تنجيك ايه؟ ها خل يمكن هذا اذا تصور هتسأتي ليش تروح محفوظ السلامة هم خل نجيب لك مثال اخر. اذا فرضنا واحد معزوم عزيز ثمن ومرق هنا أنا اكو مثل دول الايرانية يقولون هيتشي فرد واحد يقول انا راح استدع زيمة هيتشي سوى مفطر تأعيب طايم انا كني رحت شافه وجابه خبز وسبزي أو جبن يقول أنا ضمائي هذا هو أكلهم فقعدت تتنفس بطني من هذا الأكل إلى أن اشبعت. بعدين محفوظ السلامة ماذا جابه وإذا شفت لا تمن وأنواع ما هذا الأكل أجل ما يقدر هذا يأكل بعد فهمت قبل تقول لي هذا أكل كله من القبيل. فالمقصود حينئذ ماذا يمكن الأشياء ماذا من القبيل أنه إذا حصل فرد واحد وترتب عليه الغرض الثاني ما يمكن بعد يحصل يمكن هذا الشيء. فلذلك الله عز وجل شو يأمر؟ يأمر على سبيل التخيير. ما يأمر ماذا؟ على التعيين. ما يقول ثلاثة تنجيل ولا واحد بعينه. يأمر بثلاثة على سبيل التخيير. فواقعا إذا من الأول أكرر الغرض كم احتمال بي؟ يو غرض واحد يحصل بكل واحد يو أغرض متعددة. فإذا واقعا فرد غرض أكو واحد وهذا الغرض الواحد يحصل بمن؟ لكل واحد واحد. عندنا قاعدة شو تقول؟ الواحد لا يصدر إلا منين؟ من واحد. ليش الواحد ما يصير إلا من واحد؟ لأن تعتبر سنخية بيننا إلا والمعلول، والسنخية والمشابهة بيننا وبيننا موجودة بين الواحد بما هو واحد ويا الكثير بما هو كثير. أكو مسانخة؟ لا، تمام المباينة. يعتبر سنخية بين العلة والمعلول، ولذلك تشوف من النار ما تطلع برودة. ليش ما تطلع برودة؟ ليش ما تطلع برودة؟ لأن مسانخة ماكو بين البرودة وبين من؟ النار. على أي حال، فطبقا لاعتبار المسانخة قالوا بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فإذا هذا الغرض واحد، فلا بد هذا الغرض الواحد دي منين يحصل؟ منين يحصل؟ منين يحصل؟ مو من كل واحد واحد بخصوصه. لابد أكو فرد جامع بين من؟ ذن الثلاثة، وكل واحد يحصل ذلك الغرض بجامعه لا بشخصه وبخصوصه. فالجامع هو الذي يكون موجد لهالغرض الواحد. فإذا كان الجامع هو الموجد للغرض الواحد، فالواجب ياهو راح يصير شرعان. شرعان الله عز وجل ياهو الذي راح يوجبه شرعان وواقعا، هو ذلك الجامع. فقط الواجب هو الجامع، والأفراد شو راح يصير التخيير بين الأفراد؟ فالواجب شيء واحد مو أكثر وهو الجامع، والتخيير بين الأفراد شو راح يصير حينئذ؟ عقلي، لا يكون ماذا؟ شرعيا، يعني الواجب شرعا هو له الجامع، والتخيير بين الأفراد شو يصير؟ تخيير عقلي. فبناء على هذا صاحب الكفاية بناء على الاحتمال قال إذا الغرض واحد لابد الواجب شرعا شو يصير؟ مو ثابت ان الواجب شرعا شو يصير؟ واحد وهو الجامع، ولا افراد مو واجبه شرعا، الواجب شرعا هو الجامع. بل العقل يخير بين من؟ بين الافراد، يقول هذا او ذاك او ذاك. العقل تخير عقلي راح يصير. بس لا تقول لي اذا ذني مو واجبات شرعا في الشارع ليش ذكرهم في الدليل؟ قال جيب اما صيام اما اطعام اما إما إما ليش جابها إذا الواجب شرعا والجامع؟ أقول لك مو الشارع يريد يبين لك شنو، وما يقدر يقول لك الجامع. الشارع شي يقول لك؟ يقول لك الجامع مطلوب، وما يقدر. فيجيب لك أفراد ماذا الجامع حتى بالتالي ماذا يوضح لك أن الجامع هو الواجب. فذكر الأفراد من باب شنو حتى يبين لك أن الجامع هو الواجب. هذا على الاحتمال الأول. أما على الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني شنو هو؟ لو كان واقعا كل واحد بيه غرض، لكن قلنا شنو غرض؟ لو عصر من هذا لا يحصل بعد من ذاك. فهنا الله شلون يكون يوجب كل واحد؟ شلون يكون يوجبه؟ شلون يوجبه؟ يقول بعد يكون يوجبه ماذا؟ يكون يوجب كل واحد، لكن شلون يوجبه؟ على نحو الوجوب تأخير، يعني يصير يا قول اللي بي يا قول، يصير من الأقوال اللي سابقا ذكرناها اللي بي الرابع عنا أول، قلنا أول رابع رابع أول، فيكون يصير كل واحد بي وجوب تأخيري. تأخير يعني شن؟ حقيقة من عصق إلا باللوازم أنه سنخ وجوب يحصل الانتثال بإتيان فرد واحد، ولا يحصل عصيان إلا بترك الجميع، وبعد شنو؟ ويسقط لو فعلنا واحد، يكون وجود كل واحد شيء صحيح. خلاص هذا التحقيق الآخر دي أكرر أفارسه. يقول الآخر قدس سره، واقعا لو ترد فرد غرض أكو واحد فلا بد كل واحد من ذن الثلاثة أكو جامع بيناته، الجامع هو محب العلم ذلك رب الواحد، فيكون الواجب ياهو بعد واحد، هو الواجب والجامع. الأفران عقل يخير بيناته، تخير بين أفراد عقل يصير، أما الجامع. فأرجع صاحب الكفاية الوجود التخييري على هذا الاحتمال إلى وجود من أرجعه؟ وجود الجامع، والتخيير بين أفراد عقلي. إذا واحد سألك شنو رأي الآخر لا تتحكي شي بعد، قل له على الاحتمال أول قال لو واقعني أرجع وجود تخييري إلى وجود الجامع، وقال التخيير بين أفراد عقلي. وأما على الاحتمال الثاني إذا أكو أغراض متعددة لكن كل غرض لا حصل ما يمكن يحصل الثاني، الواحد يكون يصير واجب بسنخ من الوجوب، نسميه شنو بسنخ من الوجوب؟ نسميه احنا وجوب تاخيري حقيقه ما نعرفها الا باثارها. شنو اثار الثلاثه اللي دي الاثار الثلاثه اللي بيناها نطبق العباره اصلا. اذا تعلق الامر باحد الشيئين او الاشياء، بس احنا كلامنا كان باحد الاشياء اطعام او صيام او فهنا كم احتمال اكو؟ اربعه. ففي وجوب كل واحد بالوجوب التاخيري، هذا الذي انا بينته رابع واول قلت وجوب تاخيري. يعني شنو هو يعني وجوب تاخيري؟ احنا كنا نعرفه الا باثاره، بمعنى عدم جواز تركه، ترك كل واحد تركه، تركه لها المنتجع كل واحد إلا إلى بدل. بدل يعني شنو المقصود بدل؟ البدل يعني شنو المقصود؟ يعني الآخر، الآخر يعني آخر كل واحد يوم بدل، كل من بدل صاحبه. احتمال الثاني أو وجوب الواحد، لكن يا واحد لا بعينه الواحد غير المعين بل. أو الثالث هذا أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، كل واحد واجب بوجوب تعييني، تعييني تعييني، لكن يسقط من الإتمام بالآخر. الوجوب المعين عند الله، بالواحد المعين عند الله يعلم أنه راح اختاره وذاك عينه، هو ذاك الواجب. أقوال، هاي أقوال مبتدأ مؤخر والخبر المقدم ياهو، ففي وجوب كل أقوال والتحقيق، هذا التحقيق الآخر دي. أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين، يا شيئين أو الأشياء، ياهو عتق صيام بملاك أن يعني بنكتة، بملاك يعني بنكتة، بملاك يعني بنكتة، بنكتة أنه هناك غرض واحد كان أكو، مو أغراض متعددة، غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، يعني كل من ضمن الشيئين يحصل ذلك الغرض الواحد، بحيث إذا أتى بأحدهما بأحد الشيء حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط به الأمر لأجل حصول تمام الغرض، يسقط الأمر. إذا هتشي فرد غرض أكو فالواجب ياهو راح يصير، لابد أكو فرد جامع بين ذني، فالواجب والجامع يصير، كان الواجب في الحقيقة الواجب ياهو راح يصير، هو الجامع بين من؟ بين ذني الشيئين. والتخير بين الأفراد شي يصير، وكان التخير بينهما، بينهما يعني بين من؟ بين الفردين يعني بين الشيئين، بحسب الواقع شي يصير عقليا، يعني العقل يحكم بالتخير بين الفردين لا شرعيا، الواجب شرعا والجامع. ليش يا بنقول لابد اكو جامع؟ ليش نقول لابد اكو جامع وذاك الجامع هو يصير الواجب؟ يقول وذلك لوضوح ان الواحد لا يكاد يصدر منين، الواحد يعني شنو قصد الواحد؟ الغرض يعني، لا يكاد يصدر من اثنين، اثنين يعني شنو قصده؟ اطعام وصيام يعني ذن الشيئين، من اثنين بما هو اثنان لا يصنعته، بل يصدر من اثنين بجامعهما، لابد اكو جامع بينهما. فالواحد ما يصدر من الثنين ما لم يكن بينهما جامع في البين، جامع بين من؟ بين الشيئين يكون اكو جامع حتى يصدر غرض الواحد من الجامع. ليش لابد اكو ماذا؟ جامع بينهما. يقول لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول، وإلا إذا سنخية ماكو لازمه من النار شو يصدر بروته، ما نقول أشكال ما يصدر، ليش؟ لأنه سنخية ماكو، هنا سنخية ماكو فلا بد أكو سنخية، إذا سنخية أكو يعني يكون أكو جامع بين ذني الثنين فيصدر الغرض الواحد من الجامع. فإذا أكو جامع وعليه فالواجب ياهو يصد منه، هو ذاك الواحد الجامع ما يصير شذنين. إذا الواجب هو الجامع فالله شلون يقول صم أو أعتق؟ يكون الله شي يقول، يكون الله شي يقول، يجب شنو؟ الجامع. انت قاعد تحكي بناء كفايه الاصول وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي، يعني جعل الصيام والاطعام متعلق للخطاب الشرعي وقال صلي او اطعم او كذا لبيان ان الواجب، حتى يبين لك ان الواجب هو الجامع. كشلون يقدر يبين لك الواجب هو الجامع اذا ما يبين الفردين؟ لبيان ان الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين. هذا كله في الشق الاول. يعني شنو في الشق الاول؟ اذا كان اكو غرض واحد، وإن كان بنكتة، بملاك يعني بنكتة، يعني الأمر بذن الثنين بنكتة أنه لا أكو غرضين، أنه يكون في كل واحد منهما، في كل واحد منهما يعني من الأفراد غرض، كل واحد له غرض، يعني ثلاث أغراض أكو، غرضين أكو، إذا هن ثلاث غرضين، إذا ثلاثة ثلاثة. لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر، وإن كان بملاك أنه يقول في كل واحد غرض، لكن في كل واحد غرض، شلون غرض؟ في كل واحد غرض، شلون غرض؟ فرد غرض الذي ما يحصل هذا الغرض مع حصول الغرض النيه من الآخر، إذا حصل الغرض من الآخر فعلي ما يحصل مع حصول الغرض في الآخر، الغرض من الآخر شلون يحصل؟ بإتيانه، يوم مع إتيان الآخر، يوم بإتيان الآخر أحسن. ها؟ لا يكاد يحصل شيء، وإن كان بنكتة أنه يكون في كل واحد منها غرض، لا يكاد يحصل هذا الغرض، ضمير مستتر، تقدير هو يرجع إلى الغرض السابق، لا يكاد يحصل ذلك الغرض، كل واحد من الغرض لا يكاد يحصل ذلك الغرض، لا يكاد يحصل شنو؟ مع حصول الغرض من الآخر. إذا هتشوف ترفنا ياهو، لا غلط غلط غلط غلط غلط، هيتش حصل على معنى كان أتو معنى التفتولة، كان كل واحد، إذا هتشوف ترفنا أن كل واحد بغرض، ما يحصل هذا الغرض مع حصول الغرض الآخر، الغرض من الآخر شلون يحصل؟ بإتيانه. في مثل هذه الحالة كان كل واحد يصير، إذا كل واحد بغرض كل واحد يكون يصير واجب، لكن شلون يصير واجب؟ بنحو من الوجوب، صارت حقيقة من الوجوب، بنحو بحقيقة من الوجوب اللي ما نعرفها، احنا نسميها وجوب تخييري بس حقيقة ما نعرفها، بنحو من أنحاء الوجوب، صارت حقيقة من حقائق، ايه بنحو من الوجوب، هاي نحو شلون نعرفه؟ يقول يستكشف عنه، في تعرفه بلوازمه تعرفه، هذا هم تعب خطية الكاتب هنا كتب يستكشف، هو كتبون يستكشف يو يكشف، يقولون يكشف شنو يستكشف؟ بنحو من الوجود يكشف، الذي يكشف عن ذلك النحو من الوجود لوازمه، بلوازمه نعرفه، هو خلنا نعرف حقيقته بلوازمه، يكشف عنه عن ذلك النحو من الوجود، عن ذلك النحو من حقيقة الوجود، ماذا تبعاته؟ تبعاته يعني شنو؟ لوازمه، من شنو هي اللوازم؟ ثلاث لوازم يذكر، ثلاث لوازم يذكر علما بهذا الوجوب التخييري لهذه الحقيقة. اللازم الأول هذا من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر، كل واحد واجب تخييري بأي معنى من لوازمه، أنه ما دلت تركه إلا إلى البدل، إذا في هذا تركه يكون يجيب الآخر. واللازم الثاني تركب الثواب على فعل واحد منهما، ولو فعل السبب واحد ثواب تحصل، والعقاب جوازي يترتب إذا تركتهم اثنين لكن على تركهما، هذا هو الصحيح عن هكذا، فلا وجه غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.